إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الشيخ رحمه الله تعالى لما فرغ من بيان ما ذكر من أحكام صلاة الجماعة وما يتفرع عليها مما ذكر، شرع في ذكر أحكام الإمامة، من الذي يصلح إماما ومن أحق بالإمامة، فشرع في عقد هذا الفصل فقال: الأولى بالإمامة الأقره العالم فقه صلاته، الأولى بالإمامة الأقرأ العالم فقه صلاته. فقال الشيخ الشارح رحمه الله تعالى: هل المراد بالأقراء الأجود قراءة وهو الذي تكون قراءته تامة يخرج الحروف من مخارجها ويأتي بها على أكمل وجه، أو المراد بالأقراء الأكثر قراءة؟ والجواب: المراد الأجود قراءة، أي الذي يقرأ قراءة مجودة، وليس المراد التجويد الذي يعرف الآن بما فيه من الغنة والمدات ونحوها، فليس بشرط أن يتغنى بالقرآن وأن يحسن به صوته، وإن كان الأحسن صوتا أولى، لكنه ليس بشرط. عند المالكية والشافعية والحنابلة أن المراد بالأقرأ الأحسن قراءة، وقال بعض الحنابلة: المراد بالأقرأ الأكثر حفظا، لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث عمرو بن سلمة: إذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليؤمكم أقرأكم أو أكثركم قرآنا، وهذا أخرجه البخاري في صحيح. فليس المراد بالتجويد التجويد الذي يعرف الآن بما فيه من الغنة والمدات ونحوها، فليس بشرط أن يتغنى بالقرآن وأن يحسن به صوته، وإن كان الأحسن صوتا أولى، لكنه ليس بشرط. الإمامة لها فضل كبير، وقد أخرج الإمام أحمد في المسند وكذلك الإمام مسلم في صحيحه عن جابر رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة. قال: فينزل عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم فيقول أميرهم: تعال صل لنا. فيقول عيسى عليه السلام: لا، إن بعضكم على بعض أمراء تكرمة الله هذه الأمة. قال عيسى عليه السلام: كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما يقول: إن بعضكم على بعض أمراء تكرمة الله هذه الأمة. قال الشيخ رحمه الله تعالى: الأولى بالإمامة الأقرأ العالم فقه صلاته. العالم فقه صلاته، أي الذي يعلم فقه الصلاة، بحيث لو طرأ عليه عارض في صلاته من سهو أو غيره تمكن من تطبيقه على الأحكام الشرعية. فلو وجد أقرأ ولكن لا يعلم فقه الصلاة، فلا يعرف من أحكام الصلاة إلا ما يعرفه عامة الناس من القراءة والركوع والسجود، فهو أولى من العالم فقه صلاته. ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. وهذا حديث صحيح أخرجه مسلم في صحيحه من رواية أبي مسعود البدري رضي الله تبارك وتعالى عنه. فإذا وجد أقرأ وأفقه قالوا إنه يقدم الأقرأ، ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. وذهب بعض العلماء إلى خلاف ما يفيده كلام المصنف، وهو أنه إذا اجتمع أقرأ وقارئ فقيه قدم القارئ الفقيه على الأقرأ غير الأفقه. وهذا عند الشافعية يقولون إن الأفقه مقدم على الأقرأ، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مرض موته استخلف أبا بكر ليؤم الناس، وقد قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أقرأكم لكتاب الله أبي. ومع ذلك فقد قدم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أبا بكر عليه رضي الله عنهما. وأجاب الذين ذهبوا إلى خلاف ما يفيده كلام المصنف، هو أنه إذا ما اجتمع الأقرأ والأفقه فإنه يقدم الأقرأ، الأولى بالإمامة الأقرأ العالم فقه صلاته. ذهب بعض العلماء إلى خلاف ما يفيده كلامه، وهو أنه إذا اجتمع أقرأ وقارئ فقيه قدم القارئ الفقيه على الأقرأ غير الأفقه. وأجابوا عن الحديث الذي مر وهو يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، بأن الأقرأ في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة هو الأفقه، لأن الصحابة كانوا لا يقرؤون 10 آيات حتى يتعلموها وما فيها من العلم والعمل. أخرجه ابن جرير في التفسير وبنحوه عن أبي عبد الرحمن السلمي بسند صحيح عمن حدثه من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أخرج ذلك ابن سعد في الطبقات. ومن المعلوم أنه إذا اجتمع شخصان أحدهم أجود قراءة والثاني قارئ دونه في الإجادة وأعلم منه بفقه أحكام الصلاة، أي فيما يتعلق بالصلاة دون المعاملات أو الأنكحة أو المواريث، فلا شك أن الثاني أقوى في الصلاة من الأول، أقوى في أداء العمل، لأن ذلك الأقرأ ربما يسرع في الركوع أو في القيام بعد الركوع، وربما يطرأ عليه سهو ولا يدري كيف يتصرف، والعالم فقه صلاته يدرك هذا كله، غاية ما فيه أنه أدنى منه جودة، وهذا هو القول الراجح. فهذا اختيار الشيخ رحمه الله تعالى. يقول: إذا اجتمع شخصان أحدهم أجود قراءة والثاني قارئ دونه في الإجابة وأعلم منه بفقه أحكام الصلاة، أي فيما يتعلق بالصلاة دون سائر أبواب الفقه من المعاملات والأنكحة والمواريث، فلا شك أن الثاني أقوى في الصلاة من الأول الذي هو أجود قراءة منه، لأن هذا أقوى في أداء العمل الذي هو الصلاة، ولأن ذلك الأقرأ الذي هو دون الثاني في فقه الصلاة ربما يسرع في الركوع أو في القيام بعد الركوع، وربما يطرأ عليه سهو ولا يدري كيف يتصرف، وأما العالم فقه صلاته فإنه يدرك هذا كله، غاية ما فيه أنه أدنى منه جودة، وهذا هو القول الراجح. ففي المسألة قولان: الأول أن الأولى بالإمامة الأقرأ، وهو مذهب أبي حنيفة والثوري وأحمد، وحجتهم حديث أبي سعيد رضي الله عنه الذي أخرجه أحمد ومسلم والنسائي: إذا كانوا 3 فليأمهم أحدهم، وأحقهم بالإمامة أقرأهم. فهذا دليل من أدلتهم، من أدلة أصحاب القول الأول الذي هو أن الأولى بالإمامة الأقرأ مطلقا، وهو مذهب أبي حنيفة والثوري وأحمد. حجتهم هذا الدليل الذي أخرجه أحمد ومسلم والنسائي: إذا كانوا 3 فليؤمهم أحدهم وأحقهم بالإمامة أقرأهم. ودليل آخر هو حديث أبي مسعود البدري رضي الله عنه: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. وهذا أخرجه مسلم وأصحاب السنن. وحديث عمرو بن سلمة: وليؤمكم أكثركم قرآنا، أخرجه أحمد والبخاري وأبو داود والنسائي. فهذه أدلة الفريق الأول الذي يرى أن الأولى بالإمامة الأقرأ مطلقا. وأما الفريق الثاني فيقول إن الأفقه أولى من الأقرأ، لأن المرأة ينوبه في صلاته ما يحتاج الفقه للقراءة، وأن الأقرأ من الصحابة كان الأفقه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قدم أبا بكر ولم يكن أقرأهم. فهذه أدلته أن المرأة ينوبه في الصلاة ما يحتاج الفقه للقراءة، وأن الأقرأ من الصحابة كان الأفقه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قدم أبا بكر رضي الله عنه ولم يكن أقرأهم. والراجح أن الأقرأ هو الأحق بالإمامة، لكن بشرط أن يكون عارفا بما يتعين معرفته من أحوال الصلاة، فأما إن كان جاهلا بذلك فلا يقدم اتفاقا. فلا بد ولو كان هو الأقرأ أن يكون عالما بما يتعين معرفته من أحوال الصلاة، فأما إن كان الأقرأ جاهلا بذلك فإنه لا يقدم اتفاق بين أهل العلم. قال الشيخ الشارح رحمه الله تعالى بعد أن ذكر ما ذكر، وهذا في ابتداء الإمامة، أي لو حضر جماعة وأرادوا أن يقدموا أحدهم، أما إذا كان للمسجد إمام راتب فهو أولى بكل حال ما دام لا يوجد فيه مانع يمنع إمامته. هذا الذي مر في مسألة التفضيل بين الآئمة للتقديم للإمامة في الصلاة، هذا لو لم يكن هنالك إمام راتب، أما إذا وجد الإمام الراتب فهو أولى بكل حال ما دام لا يوجد فيه مانع يمنع إمامته، فحينئذ يقدم الإمام الراتب ولا يتقدم عليه أحد. بل سيأتي الكلام تذكيرا بما مر في هذا الأمر، وهو أنه إذا افتات أحد فصلى بدون إذن الإمام الراتب ولا عذره فتقدم عليه فإن صلاته باطلة. والصحيح الذي اختاره الشيخ كما مر أن الصلاة صحيحة مع الإثم، وأنه ليس له أن يفتات على الإمام الراتب أبدا إلا بإذنه أو عذره، وأما إذنه فقد مر أن التوكيل في هذا الأمر إما أن يكون توكيلا عاما له، بمعنى أنه يقول إذا لم أكن موجودا فإن فلانا هو يصلي مكاني فكلما تغيب صلى فلان مكانه، وإما أن يوكله في صلاة بخصوصها. المهم قال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى: ثم الأفقه، أي إذا اجتمع قارئان متساويان في القراءة لكن أحدهما أفقه فإنه يقدم الأفقه. الآن يتكلم عن الأولى، الأولى بالإمامة الأقرأ العالم فقه صلاته، ثم الأفقه، أي الأولى بالإمامة بعد ذلك الأفقه، يعني إذا اجتمع قارئان متساويان في القراءة لكن أحدهما أفقه فإنه يقدم الأفقه. وهذا لا إشكال فيه، والدليل على أن الأفقه يلي الأقرأ قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في حديث أبي مسعود البدري عند مسلم: فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة. فإذا استوى القارئان في القراءة لكن أحدهما أفقه فإنه يقدم الأفقه ولا إشكال في ذلك، فقد دل عليه النص صراحة. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: ثم الأسن، ثم الأفقه، ثم الأسن، أي الأكبر سنا، فابن 20 سنة يقدم على ابن 15، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث مالك بن الحويرث المتفق على صحته: وليأمكم أكبركم. وهذا إذا استويا فيما مضى ذكره من القراءة والسنة، من القراءة والفقه، فإذا استويا في القراءة واستويا في الفقه والسنة فإنه حينئذ يقدم الأسن، بقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وليأمكم أكبركم، ولقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما أو قال سنا. وهذا الحديث هو حديث أبي مسعود البدري الذي أخرجه مسلم في صحيحه. فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما أو قال سنا. قال الشيخ الشارح رحمه الله تعالى: لم يذكر المؤلف تقدم الهجرة ولا تقدم الإسلام، ولكن الحق أن المؤلف ذكر تقدم الهجرة فيما يأتي ذكرها، ولكن لعل الشيخ الشارح أراد أنه لم يذكرها في ترتيبها الذي في الحديث، ولكنه ذكرها كما سيأتي. والشيخ الشارح نفى بإطلاق فقال: ولم يذكر المؤلف تقدم الهجرة ولا تقدم الإسلام، ولكنه ذكر الهجرة، ولكن ينبغي أن نذكره. فنقول: إذا كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، وكثير من المسلمين يظن أن هذا الشرط لم يعد له وجود، وهذا خطأ. قال الشيخ الشارح رحمه الله: لو كان مسلمين ولكنهما في بلاد كفر فسبق أحدهما في الهجرة إلى بلاد الإسلام. فالمقدم الأسبق هجرة، لأنه أسبق في الخير وأقرب إلى معرفة الشرع ممن تأخر وبقي في بلاد الكفر. فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم إسلاما، لأن الأقدم إسلاما أقرب إلى معرفة شريعة الله، ولأنه أفضل. الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام ماضية إلى يوم القيامة لا تنقطع. الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام ماضية إلى يوم القيامة لا تنقطع، وتترتب عليها هذه الأحكام. فإنه من سبق إلى الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام واستوى مع من هاجر معه أيضا من دار الكفر إلى دار الإسلام ولكنه تأخر عنه زمنا، فإنهم حينئذ إذا ما أرادوا أن يقدموا إلى الصلاة من يؤمهم فيها وجد هذا الشرط أيضا، فأقدمهم هجرة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك لو أسلم قبله فإن في ذلك من زيادة الفضل ما فيه، لأن الأقدم إسلاما أقرب إلى معرفة شريعة الله وهو أفضل ممن تأخر إسلامه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما أو قال سنا. ثم ذكر الشيخ المصنف شرطا ورده الشيخ الشارح وحق له، قال: ثم الأشرف. وترتيب المؤلف على ما مر أنه يقدم الأقرأ ثم الأفقه ثم الأسن ثم الأشرف في المرتبة الرابعة، أي الأشرف نسبا. فالقرشي مقدم على غيره من قبائل العرب، والهاشمي مقدم على القرشي الذي ليس من بني هاشم، فالأشرف مقدم على غيره لكن بعد المراتب الثلاث السابقة، أي لو استووا في القراءة وفي الفقه على كلام المؤلف وفي السن قدم الأشرف. ما الدليل على هذا؟ الدليل ما يروى عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: قدموا قريشا ولا تقدموها. وهذا الحديث أخرجه الشافعي في مسنده عن ابن شهاب أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قدموا قريشا ولا تقدموها، وتعلموا منها ولا تعلموها، وهو مرسل كما ترى. وأخرجه ابن أبي شيبة والبيهقي في السنن بلفظ: لا تعلموا قريشا وتعلموا منها، ولا تقدموا قريشا ولا تأخروا عنها. ثم قال: هذا مرسل وروي موصولا وليس بالقوي. وأورده الهيثمي في المجمع عن علي رضي الله عنه وقال: رواه الطبراني وفيه أبو معشر وحديثه حسن وبقية رجاله رجال الصحيح. وأخرجه أبو نعيم في الحلية عن أنس رضي الله عنه، وعزاه السيوطي في الجامع الصغير لابن عدي، والطبراني في الكبير عن عبد الله بن السائب ورمز له بالصحة، يعني السيوطي. وللحديث طريق عن أنس وأخرى عن جبير بن مطعم، وبمجموع طرقه يصح كما صححه الحافظ في الفتح، وراجع في ذلك إرواء الغليل، فقد صحح هذا الحديث الحافظ ابن حجر في فتح الباري. قدموا قريشا ولا تقدموها. قال الشيخ الشارح رحمه الله: ولكن يجاب عن هذا الحديث بجوابين. الأول الضعف، فإن الحديث ضعيف، والضعيف لا تقوم به حجة. ويقوي ضعفه قوله تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. والصلاة عبادة وطاعة لا يقدم فيها إلا من كان أولى بها عند الله سبحانه وتعالى. الثاني إن صح هذا الحديث فالمراد تقديم قريش بالإمامة العظمى أي بالخلافة. ولهذا ذهب كثير من العلماء إلى أن من شرط الإمام الأعظم أن يكون قرشيا. أما إمامة الصلاة فهي إمامة صغرى في شيء معين من شرائع الدين، فلا تدخل في هذا الحديث. والصحيح إسقاط هذه المرتبة أي الأشرفية، وأنه لا تأثير لها في باب إمامة الصلاة. قال شيخ الإسلام رحمه الله: كما في الاختيارات العلمية ولا يقدم للإمامة بالنسب، وهو قول أبي حنيفة ومالك وأحمد. فإذا هذا الشرط كما قال الشيخ الشارح رحمه الله تعالى لا يعتبر. والصحيح إسقاط هذه المرتبة أي الأشرفية، وأنه لا تأثير لها في باب إمامة الصلاة. قال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى: ثم الأقدم هجرة. والأقدم هجرة بعد الأشرف في ترتيب المصنف، فيكون في المرتبة الخامسة. وهذا الترتيب ضعيف لمخالفته لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما. الحديث أخرجه أحمد ومسلم برواية أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الأقدم هجرة في المرتبة الثالثة، والشيخ جعلها في المرتبة الخامسة. ثم قال: ثم الأتقى، أي الأشد تقوى لله عز وجل. والدليل قوله تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وظاهر هذا الدليل أن الأتقى مقدم على كل واحد ممن سبق، لأنه عام، وهو قول الله تبارك وتعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ظاهره أن الأتقى مقدم على كل واحد ممن سبق لأنه عام. ولكن الاستدلال بهذا الدليل على أن الأتقى في هذه المرتبة فيه نظر، بل نقول إن الأتقى مقدم على من دونه في التقوى. الأتقى مقدم على من دونه في التقوى لأنه أقرب إلى إتقان الصلاة من غير الأتقى. ومعلوم أن إتقان الصلاة أولى بالمراعاة، وغير الأتقى ربما يتهاون في الوضوء أو في اجتناب النجاسة أو غير ذلك، فلذلك كان الأتقى أولى من غيره لهذا المعنى. ولكن الأتقى كما ترى مقدم على من دونه في التقوى. من هو الأتقى؟ الأتقى اسم تفضيل مأخوذ من التقوى، والتقوى اتقاء ما يضر، فهي في باب الشرع اتقاء عذاب الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه على علم وبصيرة. فالتقوى اتقاء عذاب الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه على علم وبصيرة. وقيل إن التقوى أن تدع الذنوب كلها كما قال الناظم، والأبيات معزوة لابن المعتز: خلي الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واعمل كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. وقوله واعمل كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، إشارة إلى قول أبي رضي الله عنه لما سأله عمر رضي الله عنه عن التقوى، فقال: يا أمير المؤمنين، أما سرت في طريق ذي شوق؟ فقال: بلى. قال: ما صنع؟ قال: شمرت واجتهدت. قال: فذلك هو التقوى يا أمير المؤمنين. المعنى الذي ذكره الشيخ الشارح أعم، وهو أن التقوى اتقاء عذاب الله بفعل الأوامر واجتناب النواهي على علم وبصيرة. المراتب الآن على ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى في الأولوية في التقدم للإمامة في الصلاة: الأقرأ، ثم الأفقه، ثم الأسن، ثم الأشرف، ثم الأقدم هجرة، ثم الأتقى. والصحيح ما دل عليه الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي خمس: الأقرأ فالأعلم بالسنة، فالأقدم هجرة، والأقدم إسلاما، فالأكبر سنا. هذه المراتب التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحديث. وما ذكره الشيخ ينازع في بعض ما ذكر منه، مثل الأشرف، فهذا أصلا مما يرد، ثم إنه قدم وأخر، وذكر الأتقى، ومر أن الأتقى يقدم على من دونه في التقوى، لأن إتقان الصلاة يأتي به الأتقى على نحو مضبوط، وهذا أولى بالمراعاة. فالتقوى صفة بلا شك يجب أن تراعى في كل هؤلاء، في كل هؤلاء الذين وصفوا بتلك الصفة عند تقديمهم للإمام، ولا اعتبار للأشرفي. فالأولى بالإمامة على نحو من أنحاء التلخيص، الأولى بالإمامة الإمام الراتب، إن كان للمسجد إمام راتب لا يتقدم عليه أحد، ما دام لا يأتي في الصلاة بما يمنع إمامته. أما إذا كان يأتي في الصلاة بما لا تمنع الإمامة بسببه، فإنه لا يتقدم عليه أحد. فالإمام الراتب إن كان للمسجد إمام راتب، وإلا فالأقرأ العالم بفقه صلاة، فإن تساووا فأفقههم وأعلمهم بالسن، فإن تساووا فأقدمهم هجرة، فإن تساووا فأكبرهم سنا. وإمامة الأولى ليست شرطا، فيجوز إمامة كل من تصح إمامته لمن هو أولى منه بالتقدم للإمامة، فليس الأمر بشرط في صحة الصلاة توقف عليه صحتها. وإمامة الأولى ليست شرطا، فيجوز إمامة كل من تصح إمامته لمن هو أولى منه، كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه خلف أبي بكر، وهذا أخرجه البخاري في صحيحه. وصلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خلف عبد الرحمن بن عوف الركعة الثانية من الصبح، كما أخرج ذلك مسلم في صحيحه. فإذا تصح إمامة المفضول للفاضل، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى خلف أبي بكر، وصلى صلى الله عليه وعلى آله وسلم خلف عبد الرحمن بن عوف. ثم قال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى: ثم من قرع، ثم من قرع، لأن من قرع هذا اسم فرعون من الفراعين، فإذا ما ذكر هكذا مع الإخفاء ثم من قرع ظن أنه ذلك، وهو كافر لو كان حيا ما صحت صلاته فضلا عن إمامته. فإذا قرأتها مسرعا تقول: ثم من قرع، يقول: ومن قرع يا أم في الصلاة، ولكن يخالف أحكام التجويد في هذا: ثم من قرع، ونظهر النور وحقها الإخفاء. ثم من قرع أي إذا استوى في هذه المراتب كلها رجلان، فإننا في هذه الحال نستعمل القرعة، فمن غلب في القرعة فهو أحق. هذا أمر كبير كما ترى، يصل إلى حد الاقتراع عليه، والقلوب سليمة مستوية صحيحة لا يداخلها دغل، وليس في النفوس تطلع، ما دام الشرع يفصل بين الناس والناس يخضعون في النهاية لأمر الله رب العالمين وأمر نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم. إذا استوى في هذه المراتب كلها رجلان فإننا في هذه الحال نستعمل القرعة، فمن غلب في القرعة فهو أحق، وهذا هو مذهب الحنابلة. وعن الإمام أحمد يقدم من يختاره الجماعة على القرعة، يعني لا يلجؤون إلى القرعة حينئذ، وإنما إذا اختاروا واحدا فإنه يقدم، فمن غلب في القرعة فهو أحق. فإذا اجتمع جماعة يريدون الصلاة فقال أحدهم أنا أتقدم، وقال الثاني أنا أتقدم، ونظرنا فإذا هما متساويان في كل الأوصاف التي بها التقديم، فها هنا نقرع بينهما ما لم يتنازل أحدهما عن طلبه. إذا تنازل أحدهما فلا إشكال، وإذا ما أصر معا على التقدم للإمامة مع توفر الأوصاف والشروط فحينئذ نقرع بينهم، فمن قرع فهو الإمام. والقرعة ليس لها صورة معينة، بل هي بحسب ما يتفق الناس عليه، فممكن أن نكتب بورقة إمام والأخرى تظل بيضاء لا شيء فيها، ونخلط بعضهما ببعض ونعطيهما واحدا ونقول أعطي كل واحد من هذين الرجلين ورقة، فإذا وقعت بيد أحدهما إمام فهو الإمام، أو ما أشبه ذلك، فكيف ما اقترعوا جاز. فإن قال قائل ما الدليل على استعمال القرعة في العبادات، قد يقول قائل هذه عبادة فكيف نستعمل القرعة في العبادة؟ الجواب قول النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث متفق على صحته من رواية أبي هريرة رضي الله عنه يرفع: لو يعلم الناس ما في النداء أي الأذان والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. الاستهام الاقتراع، فهذا فيه نص واضح من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صحيح صريح متفق على صحته، وهو نص في أن القرعة تدخل في الأذان وفي الصف الأول إذا تشاحوا فيهما وظن كل واحد منهما بنصيبه وحظه، فهذا دليل من السنة. هل وردت القرعة في القرآن؟ نعم، وردت القرعة في القرآن في موضعين. الأول في سورة آل عمران في قوله تعالى: ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون، أي ما كنت يا محمد عندهم فتخبر عنهم معاينة عما جرى، بل أطلعك الله على ذلك كأنك كنت حاضرا وكنت شاهدا، شاهدا لما كان من أمرهم حين اقترعوا وألقوا أقلامهم في شأن مريم أيهم يكفلها، وذلك لرغبتهم في الأجر. فهذا موضع من موضعين في القرآن ذكرت القرعة فيهما. وأما الثاني ففي سورة الصافات في قوله تعالى: فساهم فكان من المدحضين أي المغلوبين، لأن يونس عليه السلام لما ذهب مغاضبا وركب البحر مع من كان في السفينة وتلعبت بهم الأمواج من كل جانب وأشرفوا على الغرق، قالوا لابد من تخفيف حمل السفينة، فساهموا على من تقع عليه القرعة يلقى في البحر لتخف بهم السفينة، فوقعت القرعة على نبي الله الصالح يونس 3 مرات، كلما وقعت عليه القرعة ضنوا به وشحوا بإلقائه في البحر وقالوا فلنجري القرعة مرة أخرى، فتقع القرعة عليه مرة ومرة ومرة، فألقى نفسه هو في البحر عليه السلام فالتقمه الحوت فساهم، هذه هي القرعة، فكان من المدحضين أي من المغلوبين، وقعت عليه القرعة وألقى نفسه في البحر، فوردت في موضعين من كتاب الله تعالى. قال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى: وساكن البيت وإمام المسجد أحق. ساكن البيت أحق من الضيف، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن الرجل الرجل في أهله، أخرجه مسلم. وفي رواية عند مسلم: ولا في سلطانه. وفي رواية لأبي داود: في بيته، في أهله أو في بيته. وتتمة الحديث: ولا يقعد في بيته على تكريمته إلا بإذنه. والتكريمة الفراش ونحوه مما يبسط لصاحب المنزل ويخص به. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذكر ذلك ولم ينكر، فقال: ولا يقعد في بيته على تكرمته. التكرمة تكرمته هي ما يبسط لصاحب المنزل ويخص به دون أهل البيت. ذكره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولم ينكر، فهذا جائز أن يكون لصاحب البيت ما يجلس عليه دون أهل البيت. كان هذا في القديم، أما الآن فالله المستعان. إذا اجتمع مالك البيت ومستأجر البيت، المستأجر أولى من مالك البيت، لأن المستأجر مالك للمنفعة فهو أحق بانتفاعه في هذا البيت. قال المصنف رحمه الله تعالى: وإمام المسجد أحق، أي أن إمام المسجد أحق من غيره حتى وإن وجد من هو أقرب. فلو أن إمام المسجد كان قارئا يقرأ القرآن على وجه تحصل به براءة الذمة، وحضر رجل عالم قارئ فقيه، فالأولى إمام المسجد، فالأولى إمام المسجد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه. وإمام المسجد في مسجده سلطان فيه، ولهذا لا تقام الصلاة إلا بحضوره وإذنه، حتى إن بعض العلماء قال: لو أن شخصا أما في مسجد بدون إذن إمامه فالصلاة باطلة. وقد صحح الشيخ الصلاة مع الإذن كما مر. لو أن المسلمين تعلموا فقه الصلاة لأراحوا واستراحوا، وما تطلعت أنفس إلى ما ليس لها بحق بغير حق كما ترى. إذا كان إمام في مسجد وكان قارئا يقرأ القرآن على وجه تحصل به براءة الذمة، تحصل به براءة الذمة، ليس مجودا على النحو المعلوم من الغنة والمدود، ولكن تحصل بقراءته براءة الذمة، وحضر رجل عالم قارئ فقيه، فالأولى إمام المسجد، بقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه. وإمام المسجد في مسجده سلطان فيه، ولهذا لا تقام الصلاة إلا بحضوره وإذنه، حتى إن بعض العلماء قال: لو أن شخصا أما في مسجد بدون إذن إمامه فالصلاة باطلة. والصحيح أن الصلاة صحيحة مع الإذن، ولأننا لو قلنا إن الأقرأ أولى حتى ولو كان للمسجد إمام راتب لحصل بذلك فوضى، وكان لهذا المسجد في كل صلاة إمام. ثم إن الأقرأ لا تنضبط، الأقرأ كصفة لا تنضبط في كثير من الأحوال، وأنت خبير بأن هذا الأمر يمكن المعارضة فيه بأيسر وجه. فمثلا إذا أتى بالغنة على وجهها حركتين، أتى بها على وجهها حركتين، والحركة كقبض الإصبع أو بسطه كما هو معلوم، ولكن هذه لا تنضبط أيضا. فرجل يكون ثقيل الحركة فيقبض الإصبع في دقيقة ويبسطه في دقيقتين ويقول لك: أنت لم تأتي بالغنة على وجهه. وآخر تجده أهوج كأنما مسه مس من جن وأصابه بمسه عفريت النفريت، فهو يقبض الإصبع ويبسطه في ثانية أو أقل ويقول: أنت تتلبث بالغنة طويلة. والمد ها هنا جئت به أكثر من 5 حركات، ويقول مثلا: أنت زدت فيه عن 6 حركات، أو إن المد الطبيعي عندك ليس بطبيعي، إلى غير ذلك من تلك الأمور، أو رققت في موضع تفخيم وفخمت في موضع ترقيق. هذا الأمر لن ينضبط، ولكن ما دامت قراءته الإمام في المسجد على وجه تحصل به براءة الذمة، فمهما حضر من عالم قارئ فقيه فالأولى إمام المسجد. وهذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، وإمام المسجد في مسجده سلطان فيه، ولا تقام الصلاة في المسجد إلا بحضوره وبإذنه. وكما قال بعض أهل العلم، لو أن شخصا أما في مسجد بدون إذن إمامه فالصلاة باطلة، والصواب أنها صحيحة ولكن مع الإذن. وكذلك الأقرأ إذا ما أخذنا ذلك على إطلاقه، وللمسجد إمام راتب تحصل الفوضى، ويكون للمسجد في كل صلاة إمام، هذا أقرأ فليقدم، وهذا أقرأ في الصلاة التي تلي فليقدم، فيكون للمسجد في كل صلاة إمام. والأقرأ كصفة لا تنضبط في كثير من الأحوال، وإمام المسجد أحق إلا من ذي سلطان، أي أن ذا السلطان مقدم على إمام المسجد. والسلطان هل هو الإمام الأعظم أو أمير البلد؟ الجواب هو الإمام الأعظم. لو أن الإمام الأعظم حضر إلى المسجد فهو أولى من إمام المسجد بالإمام، لا يتقدم عليه. واستدلوا بعموم قوله صلى الله عليه وسلم، ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه. ولكن قد يقول قائل، الإمام في مسجده سلطان، وهذه سلطة أخص من سلطة الإمام الأعظم. والجواب إن سلطته دون سلطة الإمام الأعظم، فسلطة الإمام الأعظم أقوى، بدليل أنه يمكن للإمام الأعظم أن يزيل هذا عن منصبه وأن يعزله، فسلطانه تحت سلطان الإمام الأعظم. فالجواب أنه إذا وجد الإمام الأعظم وحضر إلى المسجد فهو أولى من إمام المسجد بالإمام. قد يقول قائل، أين هو الإمام الأعظم؟ هذا موجود عند الجماعات الحزبية، الأمير وهو الإمام الأعظم عنده، والمرشد العام هو الإمام الأعظم عنده، هذا أمر موجود لم يغب بعد. لو حضر الإمام الأعظم إلى صلاة الجمعة في بلد غير وطنه، فمن الذي يقدم، الإمام الأعظم أو إمام المسجد الجامع؟ الجواب يقدم إمام الجامع، لأن من شرط الإمامة في الجمعة أن يكون الإمام مستوطنا، والإمام الأعظم في غير وطنه غير مستوطن. وأجاز ذلك بعض العلماء لوجهين، الأول أنه ليس هناك دليل على أن الجمعة لا يصح أن يكون الإنسان إماما فيها إلا إذا كان مستوطنا، والثاني ربما يقال إن الإمام الأعظم مستوطن في جميع بلاد مملكته، يعني هو يسكن في مكان بذاته في بلدة من مملكته ثم رحل إلى بلدة أخرى ولكنها في المملكة أيضا، فهل يقال حينئذ إذا دخل المسجد إن إمام الجامع يقدم عليه؟ لأنه أي الإمام الأعظم ليس بمستوطن. بعض العلماء قال إن الجمعة لا يشترط أن يكون إمامها مستوطنا، وأيضا إن الإمام الأعظم مستوطن في جميع بلاد مملكته، ولهذا كان من اعتذار بعض العلماء لعثمان بن عفان رضي الله عنه حين أتم الصلاة في منى في الحج أن قالوا الإمام الأعظم أو الخليفة كل ما تحت يده فهو بلد له، فيكون مهما ذهب فهو مستوطن، وإذا فليس بمسافر وإنما هو مقيم، فما دام عثمان هو الإمام الأعظم ونزل منى فمنى وطنه، فحينئذ يتم ولا يقصر. ولا شك أن هذا التعليل عليل بل ميت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أشد ملكا وتثبيتا من غير، ومع ذلك كان إذا سافر من المدينة يقصر الصلاة صلى الله عليه وسلم، بل قصر عثمان بن عفان رضي الله عنه نفسه في السفر، وظل 6 أعوام أو 8 يقصر ثم أتم بعد رضي الله عنه. وعليه فالقول بأن الإمام الأعظم لا يصح أن يكون إماما في الجمعة في غير بلده قول ضعيف وتعليل عليل، بل الصحيح أن غير الإمام الأعظم أيضا يصح أن يكون إماما للجمعة في غير بلد، فلو أن عالما من الناس قدم إلى بلد فقال له أهل البلد صل بنا فخطب وصلى فلا بأس بذلك. وهذا مهم ويحتاجه بعض الدعاة ويحتاجه كثير من الناس أيضا عندما يسافرون ويقومون أحيانا بخطبة الجمعة والصلاة بالناس في البلدان التي يسافرون إليه. فإذا الصحيح أن غير الإمام الأعظم يصح أن يكون إماما للجمعة في غير بلد. فلو أن عالما من الناس قدم إلى بلد فقال له أهل البلد صل بنا فخطب وصلى فلا بأس بذلك. قال المصنف رحمه الله تعالى: وحر وحاضر ومقيم وبصير ومختون ومن له ثياب أولى من ضده. الحر أولى من ضده، وضده العبد الرقيق الذي يباع ويشترى. وإنما كان الحر أولى من العبد لأن الحر غالبا أعلم بالأحكام من العبد، ولأن العبد مملوك فلا يؤمن أن يطلبه سيده في أي ساعة من ليل أو نهار بخلاف الحر. ولأنه إذا كان العبد عبدا فمرتبته أعلى من مرتبة العبد وهو سيده، فلا ينبغي أن يكون مأموما له وهو أرفع منه. وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: إن العبد أولى إذا كان أفضل وأدين، ولعل هذا أشبه. قال الإمام أحمد رحمه الله: إن العبد أولى إذا كان أفضل وأدين، فلا يقال إنه إذا كان السيد أعلى مرتبة من عبده فلا ينبغي أن يكون مأموما له وهو أرفع منه. إذا قيل هذا قيل إن هذا ليس على إطلاقه، فقد يكون سيدا ويكون جاهلا، ويكون عبده أعلم منه وأولى منه بالتقدم للإمامة في الصلاة. وكذا العلم يرفع الخسيسة ويعلي القدر. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وحر وحاضر. والمراد به الذي يسكن الحاضرة، وضده البدوي، لأن البدو غالبا يكونون جفاة جهالة، كما قال تعالى: الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم. وذكر ابن نجيم في البحر الرائق أن الأعرابي إذا كان أفضل من الحضري فإنه يقدم لانتفاء العلة، لأن العلة هي قول الله تبارك وتعالى: وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله. فإذا كان الأعرابي عالما بحدود ما أنزل الله على رسوله فإنه يكون أفضل من الحضري الذي لا يعلم حدود ما أنزل الله على رسوله، والعاقبة للتقوى. قال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى: ومقيم. والمقيم أولى من المسافر، يعني مثلا إنسان في هذا البلد مقيم لحاجة، فمر بالبلد إنسان مسافر عابرا، نقول المقيم أولى منك، لأن المقيم على المشهور من المذهب إذا نوى الإقامة أكثر من 4 أيام لزمه أن يتم، فصار بذلك أولى من المسافر الذي لا يتم. وبناء على قوله فالمقيم ضد المسافر، لأنه قال بعد: أولى من ضدهم، وذكر المقيم. وذكر أيضا البصير، قال: وبصير. والبصير أولى من الأعمى، لأن البصير يتحرز من النجاسات وغيرها، ويدرك استقبال القبلة أكثر من الأعمى. وأيضا البصير لو أن بعض أعضائه في الوضوء لم يصبه الماء لعلم به بخلاف الأعمى، فالبصير أولى من الأعمى، وذلك بعد اتفاقهما فيما سبق. وهذا هو مذهب الحنفية والحنابلة، وعند الشافعي رحمه الله تعالى أنهما سواء. قال: ومختون، أي أولى من الأقلف، لأنه قال أولى من ضدهم بعد أن ذكر من ذكر، قال: ومختون ومن له ثياب أولى من ضدهم. فالمختون أولى من الأقلف. قد يقول قائل، وهذا الشرط أيضا في مجتمعاتنا قد لا يعول عليه، يقال لا بل يعول عليه أيضا، فإنه مما هو معلوم قد يسلم الرجل كبيرا ويكون في دار كفر لا ختان فيها، فيسلم غير مختول، فحينئذ يأتي هذا إن احتجناه ومختون، أي أولى من الأقلف، والمختون مقطوع القلفة، والقلفة الجلدة التي يقطعها الخاتن من ذكر الصبي، وجمع القلفة قلف، والأقلف ضده أي ضد المختون، لأن الإنسان يولد على رأس ذكره قلفة أي جلدة تغطي الحشفة، والحشفة ما يكشف عنه الختان في عضو التذكير، وهذه الجلدة يجب إزالتها، يجب إزالتها. فلو أسلم الرجل كبيرا وكان في دار كفر فلم يختن فيجب عليه أن يختن، ويجب إزالة تلك الجلدة، لأنها لو بقيت لاحتقن فيها البول وصارت سببا للنجاسة، وربما يتولد فيها جراثيم بين جلدة القلفة والحشفة، فحينئذ الذي لا يكون مختونا يتأثر بمثل ذلك. هذه حكمة، ولكن الأصل اتباع الشرع. وكانوا يعلمون إذا اختلطت القتلى، اختلطت الجثث في المعركة ولا يستطيعون التمييز بينها، كانوا ربما احتاجوا إلى النظر إلى عضو التذكير، فمن وجدوه مختونا علموا أنه من المسلمين، ومن لم يكن علموا أنه من الروم أو من الفرس، لأنهم لا يختتنون. ومعلوم أيضا أن نسبة الإصابة بسرطان عنق الرحم في نساء المسلمين ونساء اليهود هي أقل نسبة بالنسبة للإصابة بسرطان عنق الرحم من نساء العالم كله، وعلل ذلك طبيا بأن المسلمين واليهود يختتنون. وهنالك مادة التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى، قال ربما تتولد فيها جراثيم بين جلدة القلفة والحشفة في مادة يقال لها سميجما، وهذه المادة مؤثرة سرطانيا، يعني هذه مما يؤدي إلى حدوث السرطان، فهذه المادة عند الأقلف تؤثر على المرأة في عنق رحمها فتصاب بالسرطان. فهذا دين الإسلام العظيم، الحمد لله الذي هدانا إليه، ونسأل الله أن يمسكنا به حتى نلقاه، إنه على كل شيء قدير. بعد أن ذكر من ذكر قال ومن له ثياب، وكل هؤلاء أولى من ضده. ومن له ثياب أي من عليه ثياب سترها أكمل، أولى ممن عليه ثياب يستر بها قدر الواجب. مثاله شخص عليه إزار فقط ولا رداء، وآخر عليه إزار ورداء، فكل منهما صلاته صحيحة، لكن الثاني أكمل سترا من الأول، فيكون هو الأولى بالإمام. وفهم من قول المؤلف أولى من ضدهم أن هؤلاء المذكورين الستة تصح إمامتهم، لأن الأولى تدل على الاختيار، وعلى هذا فيصح أن يؤم العبد حرا ولو كان العبد عبده، لكن الأولى الحر. وكذلك المقيم وضده المسافر، فلو صلى المسافر بالمقيم فإن صلاته تصح، وأيضا لو صلى بدوي بحاضر لصحت صلاته، لكن على خلاف الأول، ولو صلى الأعمى بالبصير صحت صلاته، لكن الأولى العكس. وكذلك لو صلى أقلف بمختون فصلاته صحيحة، لكن الأولى العكس. ولو صلى من له ثياب قليلة بمن له ثياب كثيرة لصحت الصلاة، ولكن الأولى العكس. فقوله رحمه الله تعالى أولى يدل على أن هؤلاء المذكورين تصح إمامتهم، فإذا تقدموا للإمامة فإن الصلاة صحيحة، ولكن على خلاف الأولى كما مر. ولا تصح خلف فاسق، يعني ولا تصح الصلاة خلف فاسق. والفاسق في اللغة والخارج مطلقا مأخوذة من قولهم فسقت الرطبة أي خرجت من قشرها، فسقت الثمرة عن قشرها أي خرجت منه، ومنه قيل للفأرة فويسقة، فهذا لغة. وأما اصطلاحا فالفاسق من خرج عن طاعة الله بفعل كبيرة دون الكفر أو بالإصرار على صغيرة، فالمصر على الصغيرة فاسق، والذي يفعل الكبيرة فاسق أيضا. فمن خرج عن طاعة الله، والفسق في اللغة الخروج، وهو في الشرع الخروج عن طاعة الله وأمره. فمن خرج عن طاعة الله بفعل كبيرة دون الكفر، لأنه حينئذ لا يقال له فاسق، وإنما يقال له كافر لو أتى بالكفر، نسأل الله العافية. من خرج عن طاعة الله بفعل كبيرة دون الكفر أو بالإصرار على معصية صغيرة، فهذا حينئذ يقال له فاسق. ويطلق الفاسق على الكافر أيضا، كما في قوله تعالى: فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين، وكما في قوله تعالى: إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، وكما في قوله تعالى: وأما الذين فسقوا فمأواهم النار. فقد يطلق الفاسق على الكافر، ولكن المراد هنا ولا تصح خلف فاسق، المراد من خرج عن طاعة الله بفعل كبيرة دون الكفر أو بالإصرار على صغيرة. خلف فاسق ظاهر كلامه رحمه الله أنها لا تصح خلف الفاسق، سواء كان يصلي بفاسق مثله أو يصلي بغير مثله، لأنه أطلق، وهذا هو المذهب. فمذهب الحنابلة أنه لا تصح صلاة الفاسق بالفاسق أيضا، فإذا وجد فاسقان فكل يصلي لنفسه ولا يصلي أحدهما بالآخر، فإذا كانت لا تصح بمثله فكيف بغير مثله؟ هذا هو مذهب الحنابلة. وعلى هذا فلو اجتمع شخصان يغتابان الناس فهما فاسقان على حسب التعريف الشرعي للفاسق، أليست الغيبة كبيرة؟ أليست الغيبة كبيرة؟ من خرج عن طاعة الله بفعل كبيرة دون الكفر، والغيبة كبيرة. فجلسا ناحية يغتابان الناس وحضرت الصلاة، فإنه لا يصلي أحدهما بالآخر، لأنه إذا صلى زيد بعمر بطل، ولا تصح خلف فاسق. إذا صلى زيد بعمر وهما مغتابان فاسقان بطل، وإن صلى عمر بزيد بطل، فيصليان فرادا. ولو اجتمع شخصان كلاهما يشرب الدخان لم يصلي أحدهما بالآخر أيضا، لأن الفسق يشملهما، لأن كل واحد منهما فاسق. ولو اجتمع شخصان قد حلق لحيتيهما لم يصلي أحدهما بالآخر لأنهما فاسقان، ولا يصح أن يكون الفاسق إماما. ولو عمل الناس بهذا القول لفات كثيرا من الناس أن يصلوا جماعة. فهذا هو القول الأول. والقول الثاني أن الصلاة تصح خلف الفاسق ولو كان ظاهر الفسق، وبه قال أبو حنيفة وكثير من متأخري المالكية، وهو مذهب الشافعي، ورواية عن أحمد، واختاره الشيخ عبد العزيز ابن باز. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.